وهؤلاء يفرضون المحال ويقولون كذا وكذا، مع أن أهل العلم فيما يفرضونه من المسائل النادرة قد لا يقصدون الوقوع، ولكن يقصدون تمرين الطالب على تطبيق المسائل على قواعدها وأصولها. يستفاد من الحديث إثبات الحكم لله عز وجل، وحكم الله ينقسم إلى قسمين: إلى حكم كوني وهو ما يتعلق بالكون ولا يمكن لأحد أن يخالفه، ومنه قوله تعالى: فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. وإلى حكم شرعي وهو ما يتعلق بالشرع والعبادة، وهذا من الناس من يأخذ به ومنهم من لا يأخذ به، ومنه قوله تعالى: ذلكم حكم الله يحكم بينكم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل، أي في الباب، وهو باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم. المسألة الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. لو قال المصنف رحمه الله: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وبين ذمة المسلمين، لكان أوضح، لأنك عندما تقرأ كلامه تظن أن الفروق بين الثلاثة كلها، وليس كذلك، فإن ذمة الله وذمة نبيه صلى الله عليه وسلم واحدة، وإنما الفرق بينهما وبين ذمة المسلمين. والفرق أن جعل ذمة الله وذمة نبيه للمحاصرين محرمة، وأما جعل ذمة المحاصرين بكسر الصاد ذمة فهو جائز. المسألة الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا، لقوله: ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. وهذه قاعدة مهمة، وتقال على وجه آخر، هو ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما إذا كان لا بد من ارتكاب إحداهما، يعني إذا وجدت الضرورة. أما أن يتوهم أن هنالك ضرورة ثم يقول: نحن ندفع المفسدة الكبرى بهذه المفسدة الصغرى، فهذا تدليس وباطل. لا بد أن تكون هنالك ضرورة ملجئة لارتكاب إحدى المفسدتين، فحينئذ ترتكب الأدنى لدفع الأعلى عند وجود الضرورة، وقد دل عليها الشرع. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب آلهة المشركين مطلوب، لكن إذا تضمن سب الله عز وجل صار منهيا عنه، لأن مفسدة سب الله أعظم من مفسدة السكوت عن سب آلهة المشركين، وإن كان في هذا السكوت شيء من المفسدة، ولكن نسكت لئلا نقع في مفسدة أعظم، وأيضا العقل دل عليه. وفيه قاعدة مقابلة، وهي ترك أدنى المصلحتين لنيل أعلاهما إذا كان لا بد من ترك إحداهما، فإذا اجتمعت مصلحتان لا يمكن الأخذ بهما جميعا فخذ بأعلاهما، وإذا اجتمعت مفسدتان لا يمكن تركهما جميعا فخذ بأدناهما. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم: أغزوا باسم الله في سبيل الله. يستفاد منها وجوب الغزو مع الاستعانة بالله والإخلاص والتمشي على شرعه. المسألة الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم: قاتلوا من كفر بالله. يستفاد منها وجوب قتال الكفار، وأن علة قتالهم الكفر، وليس المعنى أنه لا يقاتل إلا من كفر، بل الكفر سبب للقتال، فمن منع الزكاة يقاتل، وإذا ترك أهل بلد صلاة العيد قوتلوا، وكذا لو تركوا الأذان والإقامة، مع أنهم لا يكفرون بذلك. وإذا اقتتلت طائفتان وأبت إحداهما أن تفيء إلى أمر الله قوتلت، فالقتال له أسباب متعددة سوى الكفر. المسألة الخامسة: قوله صلى الله عليه وسلم: استعن بالله وقاتله، يفيد وجوب الاستعانة بالله، وأن لا يعتمد الإنسان على حوله وقوته. المسألة السادسة: الفرق بين حكم الله وحكم العلماء، وفيه فرقان: أن حكم الله مصيب بلا شك، وأما حكم العلماء فقد يصيب وقد لا يصيب. والفرق الثاني: تنزيل أهل الحصن على حكم الله ممنوع، إما في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فقط أو مطلقا، وأما على حكم العلماء ونحوه فهو جائز. لا ينبغي أن يقال لمفتٍ عند سؤاله ما حكم الإسلام في كذا أو ما رأي الإسلام في كذا، فإنه قد يخطئ فلا يصيب حكم الإسلام، ولا يقولن مفتٍ حكم الإسلام كذا لأنه قد يخطئ، ولكن يقيد فيقول حكم الإسلام فيما أرى كذا وكذا، إلا فيما هو نص واضح صريح فلا بأس، كأن يقال ما حكم الإسلام في أكل الميتة فيقول حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام لأن في هذا نصا واضحا صريحا، فلا بأس أن يقال حينئذ حكم الإسلام في أكل الميتة أنه حرام. المسألة السابعة في كون الصحابي يحكم عند الحاجة بحكم لا يدري أيوافق حكم الله أم لا، وهذا ليس خاصا بالصحابة بل من بعدهم داخل في هذا أيضا، فإن له أن يحكم بما يرى أنه حكم الله عند الحاجة مع توفر الشروط التي تؤهله أن يكون حاكما في هذا الأمر الذي تعرض له. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الإقسام على الله. والإقسام مصدر أقسم يقسم إذا حلف، والحلف له عدة أسماء هي يمين وألية وحلف وقسم وكلها بمعنى واحد. قال تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم. وقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، أي يحلفون. وقال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقال تعالى: يحلفون بالله لكم ليرضوكم. وقال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم. وقد اختلف أهل العلم في لا في قوله تعالى لا أقسم، فقيل إنها نافية على الأصل، وإن معنى الكلام لا أقسم بهذا الشيء على المقسم به لأن الأمر أوضح من أن يحتاج إلى قسم، وهذا فيه تكلف لأن من قرأ الآية عرف أن مدلولها الإثبات للنفي. وقيل إن لا زائدة، والتقدير في قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم فأقسم بمواقع النجوم. وقيل إن لا للتنبيه، وهذا بمعنى الثاني لأنها من حيث الإعراب تكون زائدة. وقيل إنها نافية لشيء مقدر، أي لا صحة لما تزعمون من انتفاء البعث، وهذا كما في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، وفيه شيء من التكلف أيضا، والصواب أنها زائدة للتنبيه على أنه لا يقال لحرف في كتاب الله تبارك وتعالى إنه زائد، وإنما هذا عرف النحويين لا بمعنى أنه زائد لغة بمعنى أنه يستغنى عنه، لأنه ما من حرف في كتاب الله تبارك وتعالى إلا وهو دال على معنى. والإقسام على الله أن تحلف على الله أن يفعل أو تحلف عليه أن لا يفعل، كقولك والله لا يفعلن الله كذا أو والله لا يفعل الله كذا. والقسم على الله ينقسم إلى أقسام: الأول أن يقسم بما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات، فهذا لا بأس به، وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله به ورسوله، كقولك والله لا يشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة، وكقولك والله لا يغفر الله لمن أشرك به. القسم الثاني أن يقسم على ربه لقوة رجائه وحسن الظن به، فهذا جائز لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قصة الربيع بنت النضير عمة أنس بن مالك رضي الله عنهم، حينما كسرت ثنية جارية من الأنصار فاحتكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص، أي بأن تكسر ثنية الربيع، فعرضوا عليهم الصلح فأبوا، فقام أنس بن النضر فقال: أتكسر ثنية الربيع؟ والله يا رسول الله لا تكسر ثنية الربيع، وهو لا يريد به رد الحكم الشرعي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أنس، كتاب الله القصاص، يعني السن بالسن. فقال: والله لا تكسر ثنية الربيع. وغرضه بذلك أنه لقوة ما عنده من التصميم على ألا تكسر، ولو بذل كل غال ورخيص أقسم على ذلك. فلما عرفوا أنه مصمم ألقى الله في قلوب الأنصار العفو فعفوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، والحديث في الصحيحين من رواية أنس رضي الله عنه، فهو لقوة رجائه بالله وحسن ظنه به أقسم على الله ألا تكسر ثنية الربيع، فألقى الله العفو في قلوب هؤلاء الذين صمموا أمام الرسول صلى الله عليه وسلم على القصاص فعفوا وأخذوا الأرشى. فثناء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم شهادة بأن الرجل من عباد الله، وأن الله أبر قسمه ولين له هذه القلوب. وكيف لا وهو الذي قال بأنه يجد ريح الجنة دون أحد، ولما استشهد وجد به 84 ما بين ضربة بسيف أو طعنة برمح، ولم يعرفه إلا أخته ببنانه كما في الصحيحين، وهي الربيع هذه رضي الله عن الجميع وعنا معه. ويدل أيضا لهذا القسم قوله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية أبي هريرة، رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. القسم الثالث أن يكون الحامل له هو الإعجاب بالنفس، وأن يحذر فضل الله عز وجل، ويكون من أسباب ذلك سوء الظن به تعالى، هذا محرم، وهو شيك بأن يحبط الله عمل هذا المقسم. وهذا القسم هو الذي ساق المصنف رحمه الله الحديث من أجل. ومناسبة الترجمة لكتاب التوحيد أن من تألى على الله عز وجل أي أقسم عليه فقد أساء الأدب معه تعالى وتحدر فضله وأساء الظن به، وكل هذا ينافي كمال التوحيد وربما ينافي أصل التوحيد. فالتألي على من هو عظيم يعتبر تنقصا في حقه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ إني قد غفرت له وأحبطت عملك. رواه مسلم. قال رجل: يحتمل أن يكون الرجل الذي ذكر في حديث أبي هريرة الذي يأتي بعد، ويحتمل أن يكون غيره. قال: والله لا يغفر الله لفلان. وهذا يدل على اليأس من روح الله واحتقار عباد الله عند هذا القائل، ويدل على إعجابه بنفسه. والمغفرة ستر الذنب والتجاوز عنه، مأخوذة من المغفر الذي يغطى به الرأس عند الحرب، وفيه وقاية وستر. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من اسم استفهام مبتدأ، ذا ملغاة، الذي اسم موصول خبر المبتدأ، يتألى أي يحلف، أي من ذا الذي يتحجر فضلي ونعمتي ألا أغفر لمن أساء من عبادي. والاستفهام استفهام إنكاري، الغرض البلاغي منه الإنكار والاستنكار، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. والحديث ورد مبسوطا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويأتي إن شاء الله، أن هذا الرجل كان عابدا وله صاحب مسرف على نفسه، وكان يراه على المعصية فيقول له: أقصر. فورده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال المذنب: خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك. وهذا يدل على أن المسرف عنده حسن ظن بالله وعنده رجاء فيه، ولعله كان يفعل الذنب ويتوب فيما بينه وبين ربه، لأنه قال: خلني وربي. والإنسان إذا فعل الذنب ثم تاب توبة نصوحا ثم غلبته عليه نفسه مرة أخرى، فإن توبته الأولى صحيحة، فإذا تاب ثانية فتوبته صحيحة، لأن من شروط التوبة أن يعزم ألا يعود، وليس من شروط التوبة ألا يعود. وهذا الرجل الذي قد غفر الله له، إما أن يكون قد وجدت منه أسباب المغفرة التامة، أو أن ذنبه هذا كان دون الشرك فتفضل الله عليه فغفر له. أما لو كان شركا ومات بدون توبة فإنه لا يغفر له، لأن الله تعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به. إني قد غفرت له وأحبطت عمله، ظاهر الإضافة في الحديث أن الله أحبط عمله كله، لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون عام. ووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم على حسب ما يفهم والعلم عند الله،

لقوله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ولكونه أحبط عمله بذلك. المسألة الثانية كون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. المسألة الثالثة أن الجنة مثل ذلك. وهاتان المسألتان اللتان ذكرهما المصنف رحمه الله تؤخذان من حبوط عمل المتألي ومن المغفرة للمسرف على نفسه. ثم أشار إلى حديث رواه البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. ويقصد بهما تقريب الجنة أو النار، والشراك سير النعل الذي يكون بين الإبهام والأصابع. المسألة الرابعة فيه شاهد لقوله إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. يشير رحمه الله إلى حديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة ما يرى أن تبلغ حيث بلغت يهوي بها في النار 70 خريفة، أو يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. والحديث في الصحيحين. وهذا فيه التحذير من مزلة اللسان، فقد يسبب الهلاك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه أي فكيه وما بين رجليه أضمن له الجنة. والحديث أخرجه البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ: كف عليك هذا، يعني لسانه. قال: قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. والحديث حديث صحيح، أخرجه الترمذي والنسائي في السنن الكبرى وابن ماجه، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي، لا سيما إذا كانت هذه الزلة ممن يقتدى به، كما يحدث من دعاة الضلال من المبتدعة والمحدثين والعياذ بالله، فإن عليه وزرة ووزر من تبعه إلى يوم القيامة. المسألة الخامسة أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه، فإنه قد غفر له بسبب هذا التأنيب الذي وقع عليه. وهذه لم تظهر للشارح من الحديث، ولعلها تؤخذ من قوله قد غفرت له. ولا شك أن الإنسان قد يغفر له بشيء هو من أكره الأمور إليه، كالجهاد في سبيل الله. فقد قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. استشفع بالشيء أي جعله شافعا له. والشفاعة في الأصل جعل الفرد شفعا، والشفاعة التوسط للغير بجلب منفعة الله أو دفع مضرة عنه. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الاستشفاع بالله على خلقه تنقص لله عز وجل، لأنه جعل مرتبة الله أدنى من مرتبة المشفوع إليه. إذ لو كان أعلى مرتبة محتاج أن يشفع عنده، بل يأمره أمرا، والله عز وجل لا يشفع لأحد من خلقه إلى أحد، لأنه تعالى أجل وأعظم من أن يكون شافعا. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على الأعرابي. وهذا وجه وضع هذا الباب في كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأعرابي واحد الأعراب، وهم سكان البادية، والغالب على الأعراب الجفاء، لأنهم أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال. نهكت أي ضعفت، وجاع العيال وهلكت الأموال أي من قلة المطر والخصب. فضعف الأنفس بسبب ضعف القوة النفسية والمعنوية التي تحصل فيما إذا لم يكن هناك خصب، وجاع العيال لقلة العيش، وهلكت الأموال لأنها لم تجد ما ترعاه. والأموال هنا الأنعام. فاستسق لنا ربك، أي يطلب من الله أن يسقينا. فاستسق لنا ربك، أطلب منه السقيا لنا. وهذا لا بأس به، لأن طلب الدعاء ممن ترجى إجابته من وسائل إجابة الدعاء، فإنا نستشفع بالله عليك، أي نجعله واسطة بيننا وبينك لتدعو الله لنا. وهذا يقتضي أنه جعل مرتبة الله في مرتبة أدنى من مرتبة الرسول صلى الله عليه وسلم. ونستشفع بك على الله، أي نطلب منك أن تكون شافعا لنا عند الله فتدعو الله لنا، وهذا صحيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه: سبحان الله سبحان الله. قاله صلى الله عليه وسلم استعظاما لهذا القول وإنكارا له، وتنزيها لله عز وجل عما لا يليق به من جعله شافعا بين الخلق وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان اسم مصدر منصوب على أنه مفعول مطلق من سبح يسبح تسبيحا، وإذا جاءت الكلمة بمعنى المصدر وليس فيها حروفه فهي اسم مصدر، مثل كلام فهو اسم مصدر لكلمة، والمصدر تكليم، ومثل سلام اسم مصدر لسلم والمصدر تسليم. وسبحان مفعول مطلق وهو لازم النصب، وكذلك لازم لحذف العامل أيضا، فلا يأتي مع الفعل، فلا تقول سبحت الله سبحانا إلا نادرا في الشعر ونحو. والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به من نقص أو عيب أو مماثلة للمخلوق أو ما أشبه ذلك. وإن شئت أدخل مماثلة المخلوق مع النقص والعيب، لأن مماثلة الناقص نقص، بل مقارنة الكامل بالناقص تجعل الكامل ناقصا، كما قال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه. إذا دخلت ما على زال الذي مضارعها يزال صار النفي إثباتا مفيدا للاستمرار، وقوله تعالى: فما زالت تلك دعواهم، وكقوله تعالى في المضارع: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. وجملة يسبح خبر زال، فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحاب، أي عرف أثره في وجوه أصحابه رضي الله عنه، وأنهم تأثروا بذلك لأنهم عرفوا أنه صلى الله عليه وسلم لا يسبح في مثل هذا الموضع ولا يكرره إلا لأمر عظيم. ووجه التسبيح هنا أن الرجل ذكر جملة فيها شيء من التنقص لله تعالى، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم ربه تنزيها له عما توهمه هذه الكلمة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في السفر إذا هبطوا واديا سبحوا تنزيها لله تعالى عن السفول الذي كان من صفاته، وإذا علوا نشزا كبروا تعظيما لله عز وجل، كما في حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الجهاد: باب التسبيح إذا هبط واديا، وباب التكبير إذا علا شرفا. فالله عز وجل هو الذي له الكبرياء في السماوات والأرض. ثم قال: ويحك. ويح منصوب بعامل محذوف تقديره: ألزمك الله ويحك. وتارة تضاف فيقال ويحك، وتارة تقطع عن الإضافة فيقال ويحا لك، وتارة ترفع على أنها مبتدأ فيقال ويحه أو ويح له. وهي وويل وويس كلها متقاربة في المعنى، لكن بعض علماء اللغة قال إن ويح كلمة ترحم، وأما ويل فكلمة وعيد، فمعنى ويحك إني أترحم لك وأحن عليك. ومنهم من قال كل هذه الكلمات تدل على التحذير، فعلى معنى أن ويح بمعنى الترحم يكون قوله صلى الله عليه وسلم ترحما لهذا الرجل الذي تكلم بهذا الكلام كأنه لم يعرف قدر الله. أتدري ما الله؟ المراد بالاستفهام التعظيم، أي شأن الله عظيم. ويحتمل أن المعنى لا تدري ما الله بل أنت جاهل به، فيكون المراد بالاستفهام النفي. ما الله جملة استفهامية معلقة لتدري عن العمل، لأن درى تنصب مفعولين، لكنها تعلق بالاستفهام عن العمل، وتكون الجملة في محل نصب سدت مسد مفعولي تدري.

فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف، قال العتبي: فغلبتني عيناي فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، بشر الأعرابي أن الله قد غفر له. فهذه الرواية باطلة لا صحة لها، لأن صاحبها مجهول، وكذلك من رواها عنه مجهولون، ولا يمكن أن تصح، لأن الآية: ولو أنهم إذ ظلموا، ولم يقل إذا ظلموا، وإذ لما مضى بخلاف إذا. الصحابة رضي الله عنهم لما لحقهم الجذب في زمن عمر رضي الله عنه لم يستسقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما استسقوا بالعباس بن عبد المطلب وهو حاضر فيهم، كما في الصحيح عن أنس رضي الله عنه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يقدم الإنسان عند الطلب الأوصاف التي تستلزم العطف عليه، لقوله: نهكت الأنفس. ومن فوائد الحديث الترحم على المذنب، إذا قلنا إن ويح للترحم. قال الإمام المصنف رحمه الله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. ومناسبة الباب للكتاب كتاب التوحيد أنه لما تكلم المصنف رحمه الله فيما مضى من كتابه على إثبات التوحيد وعلى ذكر ما ينافيه أو ينافي كماله، ذكر ما يحمي هذا التوحيد، وأن الواجب سد طرق الشرك من كل وجه حتى في الألفاظ، ليكون التوحيد خالصا من كل شائبة وعيب. عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انطلقت في وفد بني عامر، الظاهر أن هذا الوفد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود، في العام التاسع، لأن الوفود كثرت في ذلك العام فسمي بعام الوفود. فقلنا: أنت سيدنا. السيد ذو السؤدد والشرف، والسؤدد معناه العظمة والفخر وما أشبهه، وسيد صفة مشبهة على وزن فيعل، لأن الياء الأولى زائدة. أنت سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: السيد الله. لم يقل صلى الله عليه وسلم: سيدكم الله، كما هو المتوقع، حيث إنه رد على قولهم سيدنا، وإنما قال السيد الله تبارك وتعالى لوجهين. الوجه الأول إرادة العموم المستفاد من أل، لأن أل للعموم، والمعنى أن الذي له السيادة المطلقة هو الله عز وجل، ولكن السيد المضاف يكون سيدا باعتبار المضاف إليه، مثل سيد ولي فلان، ومثل سيد البشر، وما أشبه ذلك، فأراد إفادة العموم. الوجه الثاني لئلا يتوهم أنه من جنس المضاف إليه، لأن سيد كل شيء من جنسه، والسيد من أسماء الله تعالى، وهي من معاني الصمد، كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما الصمد بأنه الكامل في علمه وحلمه وسؤدده، ما أخرج ذلك ابن جرير في التفسير، وكذا ابن أبي حاتم، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة، والبيهقي في الأسماء والصفات. ولم ينههم صلى الله عليه وسلم عن قولهم أنت سيدنا، بل أذن لهم بذلك، فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان فيرتقوا من السيادة الخاصة إلى السيادة العامة المطلقة، لأن سيدنا سيادة خاصة مضافة، والسيد سيادة عامة مطلقة غير مضافة. فقال السيد الله تبارك وتعالى. قال العلماء: معنى تبارك أي كثرت بركاته وخيراته، ولهذا يقولون إن هذا الفعل لا يوصف به إلا الله، فلا يقال تبارك فلان، لأن هذا الوصف خاص بالله، فكيف إذا جاء بعض الجهال من المسلمين فسمى ابنته تبارك؟ هذا الفعل لا يوصف به إلا الله، فلا يقال تبارك فلان، لأن هذا الوصف خاص بالله. وقول العامة أنت تباركت علينا، لا يريدون بهذا ما يريدونه بالنسبة إلى الله عز وجل، وإنما يريدون أصابنا بركة من مجيئك، والبركة يصح إضافتها إلى الإنسان إذا كان أهلا لذلك، كما في الصحيحين من رواية أسيد بن الحضير رضي الله عنه حين نزلت آية التيمم بسبب عقد عائشة الذي ضاع منه فقال ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر، لأن الله أنزل التيمم بسبب ذلك. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أفضلنا أي فضلك أفضل من فضلنا، وأعظمنا طولا أي أعظمنا شرفا وغنى، والطول الغنى. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، ويكون بمعنى العظمة. قال تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، أي ذي العظمة والغنى. فقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم، والأمر للإباحة والإذن. قولوا بقولكم يعني قولهم أنت سيدنا أو أنت أفضلنا، أو بعض قولكم يحتمل أن يكون شكا من الراوي وأن يكون من لفظ الحديث، أي اقتصر على بعضه. ولا يستجرينكم الشيطان، استجراه بمعنى جذبه وجعله يجري معه، أي لا يستميلنكم الشيطان ويجذبنكم إلى أن تقولوا قولا منكرا. فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى ما ينبغي أن يقال، ونهاهم عن الأمر الذي لا ينبغي أن يقال ولا يفعل، حماية للتوحيد من النقص أو النقض. وقال في النهاية لا يستجرينكم الشيطان، أي لا يستغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا. الحديث أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. وعلى التفسيرين في قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان، فمراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم حماية التوحيد وسد كل طريق يوصل إلى الشرك، والحماية من المنكر تعظم كلما كان المنكر أعظم وأكبر أو كان الداعي إليه في النفوس أشد. ولهذا تجد أن باب الشرك حماه النبي صلى الله عليه وسلم حماية بالغة حتى سد كل طريق يمكن أن يكون ذريعة إليه، لأن الشرك أعظم الذنوب. وأيضا باب الزنا حمي حماية عظيمة حتى منعت المرأة من التبرج وكشف الوجه، ومنعت من خلوتها بالرجل بلا محرم وما أشبه ذلك، لئلا يكون ذلك ذريعة إلى الزنا لأن النفوس تطلبه. وفي باب الربا أيضا حمي الربا بحماية عظيمة حتى إن الرجل لا يعطي الرجل صاعا طيبا من البر بصاعين قيمتهما واحدة، ويكون ذلك ربا محرما مع أنه ليس فيه ظلم. فالشرك قد يكون من الأمور التي لا تدعو إليه النفوس كثيرا لكنه أعظم الظلم، فالشيطان يحرص على أن يوصل ابن آدم إلى الشرك بكل وسيلة. فحماه النبي صلى الله عليه وسلم حماية تامة محكمة حتى لا يدخل الإنسان فيه من حيث لا يشعر، وهذا هو معنى الباب الذي ذكره المصنف رحمه الله. وقد جرى شراح هذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قول سيدنا، فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقوله قوموا إلى سيدكم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشأن سعد بن معاذ رضي الله عنه. والحديث رواه أبو سعيد وأخرجه البخاري، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الرقيق وليقل سيدي ومولاي. حاولوا الجمع بواحد من ثلاثة أوجه، الأول أن النهي على سبيل الكراهة والأدب، وأما الإباحة فعلى سبيل الجواز. الوجه الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو، وأما الإباحة فإذا لم يكن هناك محذور. والوجه الثالث أن النهي بالخطاب، أي أن تخاطب الغير بقولك أنت سيدي أو سيدنا، بخلاف الغائب، لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترفع. ثم إن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف ما إذا جاء من الغير كقوله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم، أو على سبيل الغيبة كقول العبد قال سيدي، ونحو ذلك، ولكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه سيدي، والذي يظهر أنه لا تعارض أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقوله، لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل السيد، لأن السيد المطلق هو الله عز وجل. وعلى هذا فيجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان ونحوه، ولكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك. أما إذا لم يكن أهلا، كما لو كان فاسقا أو زنديقا، فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاها. وقد جاء في الحديث: ولا تقولوا للمنافق سيد، فإنكم إن قلتم ذلك أغضبتم الله عز وجل. والحديث أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والحاكم، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك محذور فلا بأس به، وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل فلا يجوز، والمحذور الخشية من الغلو فيه. قال المصنف رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. قالوا: يا رسول الله، هذا النداء موافق لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فتقول يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله أو يا نبي الله. وفي الآية معنى آخر، أي إذا دعاكم الرسول فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم أبيتم. فهو كقوله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلى المعنى الأول تكون دعاء مضافة إلى المفعول، وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل. فقالوا يا خيرنا، وهذا صحيح، فهو خيرهم نسبا ومقاما وحالا، وابن خيرنا أي في النسب لا في المقام والحال، وكذلك يقال في وابن سيدنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو. ونظيره قوله تعالى: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. أنا محمد عبد الله ورسوله، محمد اسمه العلم، وعبد الله ورسوله وصفان له، وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات، فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ووصفه بها في مقام الإسراء فقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ووصفه بالعبودية في مقام المعراج فقال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي فقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وكذلك بالنسبة للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كقوله تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذه العبودية خاصة، وهي أعلى أنواع الخاصة، والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان، لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو الشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وقال الشاعر: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. عبد الله ورسوله، أي المرسل من عنده إلى جميع الناس، كما قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة الطبقات الصالحة، قال جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبيون فيهم الرسول صلى الله عليه وعليهم وسلم تسليما كثيرا، بل هو أفضلهم. ومن عبارة المصنف رحمه الله في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أنا محمد عبد الله ورسوله. وقد تطرف فيه صلى الله عليه وسلم طائفتان، طائفة غلت فيه حتى عبدت وأعدته للسراء والضراء وصارت تعبده وتدعوه من دون الله، وطائفة كذبت وزعمت أنه كذاب ساحر شاعر مجنون كاهن ونحو ذلك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله رد على الطائفتين: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد، والحديث أخرجه أحمد وابن حبان وأبو نعيم في الحلية عن أنس رضي الله عنه، وصححه الألباني كما في صحيح سنن الترمذي. ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما نافية، وأنوى ما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول أحب، أي ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي، لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال التي أنزلني الله عز وجل. يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل الفضل في عباده وينزلهم منازلهم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تحذير الناس من الغلو، تؤخذ من قوله: ولا يستجرينكم الشيطان. ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا من استجراء الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان. المسألة الثانية: ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، وهي مأخوذة من قوله السيد الله، فينبغي أن يقول من قيل له ذلك السيد الله. المسألة الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. فظاهر كلام المصنف رحمه الله أن هذا من استجراء الشيطان، فهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان، ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول ولكن إياكم أن تغلوا، فإن هذا من استجراء الشيطان، وهذا ظاهر من الحديث كما سبق. المسألة الرابعة: قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي إني أكره أن ترفعوني فوق منزلتي، وهي العبودية والرسالة، ففيها تواضعه صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها خفض جناحه للمؤمنين صلى الله عليه وآله وسلم. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يغفر للإمام المصنف وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر للعلامة الشارح وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يغفر لنا ولإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يرحمنا رحمة واسعة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.